وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هنالك بعض الأشخاص فرغ نفسه لتصنيف الناس، هذا من جماعة كذا وكذا، هل فعل هذا من فعل أهل السنة والجماعة؟ طبعا أهل السنة والجماعة يجتمعون على السنة والجماعة رفقا أهل السنة بأهل السنة، يجتمعون على السنة ولا يفرقون الناس. والشيخ أبو بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب يعني في مسألة التصنيف، رسالة جميلة تكتب بمداد الذهب، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله وأحسن خاتمته وكتب له جزيل الأجر والثواب، له هذه الرسالة رفقا أهل السنة بأهل السنة، ففيها الجواب المفصل عن هذا السؤال. صحيح بعض الناس نسأل الله العفو والعافية كما ذكر السائل فرغ نفسه، بدل ما تشتغل بالكتاب والسنة وبتحقيق الكتاب والسنة تشغل نفسك بتتبع الناس، ليس هذا هو الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس من عبادته أن تشغل نفسك بتصنيف الناس وهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وهذا همك، وتزعم أن هذا من يعني من الجرح والتعديل. الشيخ عبد المحسن وفقه الله يعني أوفى هذا الموضوع وبين يعني أن بعض هذه الأمور بدعة، ولهذا يعني عاداه من لم يرق له، من فرغ نفسه يعني زعموا أن رسالة الشيخ عبد المحسن لا يقول شرح الحلق الموس والمقص والمكينة، يظن البعض أن المكينة هو الحلق، المكينة إذا كانت صفر هي تساوي الموس، لكن إذا كانت رقم واحد ولا رقم اثنين مقص هي. نعم المكينة هم إن صارت يعني رقم واحد أو اثنين فهي مقص، وإن كانت لا تستأصل الشعر مثل الموس يعني على الصفر على ما يقولون فهي مثل الموس هنا فهو حق. يقول صاحب مصنع ملابس يسأل ما حكم صناعة جلباب المرأة ذو الكتفين؟ طيب جلباب المرأة إذا كان ساترا يعني تلبس هذا الجلباب على الكتفين وتلبس فوقه طرحة يعني تغطي هذا كله ما في بأس، لكن إذا كان يعني جلباب المرأة على الكتفين وتتشبه يعني بالرجل مثل الرجل يلبس المشلح على الكتفين والعمامة، يعني على كل حال بحكم النتيجة بحكم ما يؤول إليه الأمر، ما بعضهم تلبس جلباب على الكتفين وتلبس فوقه طرحة طويلة وساترة يعني إذا كان ساترا نعم. وصاحب المصنع يصنع البضاعة لتروج، البضاعة التي تنفق، ينبغي من باب التعاون على البر والتقوى ألا يصنع ما يشتهيه الناس إذا كان مخالفا أو إذا كان ذريعة إلى محظور، الذريعة إلى المحظور ينبغي أن يمنع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف تقرأ منه صاحب السؤال كيف تقرأ أخي سورة الفاتحة أو كيف تقرأ الضال؟ ما أدري، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيه الضاد تقرأ ضاد من يعني ينطقها مما يلي الأضراس، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في فرق بين الضاء اختطاء، الضاء اختطاء يعني على طرف اللسان. على كل حال بعض القراء لا يحسن، قد يقرأ الضاد ضاء ولا يتشدد في هذا، الدين يسر لأنه لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. قد يعني يفهم من الضاء اخذ الطاء من الإضلال يعني من الظل، ولا الضالين يعني الذين يضلون، لكن يعني من الظل، أما ولا الضالين فهو من الضلال إذا وصل الأمر إلى أن يفهم بهذا العمق. لكن لو سألته ما عنده يعني. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ العصا للإمام أثناء خطبة الجمعة ثابت أم لا؟ جرى عليه السلف، جرى عليه السلف أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتمد على قوس أو يعتمد على نعم أثناء الخطبة. ما حكم التقليد بأحد الأئمة الأربعة لمن لم يعلم الكتاب والسنة أي لا يستطيع الاجتهاد؟ الأئمة الأربعة كل منهم يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل منهم لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم مجتهد. فالذي يعني لا يحسن الظن ببعض الأئمة وليس عنده علم ولا عنده ساعة وقت لطلب العلم فيقلد من يرى أنه يعني أقرب إلى الله عز وجل وأورع وأسعد بالعلم من غيره. كلمة لمن لم يعلم الكتاب والسنة يعني فيها مغالطة، لأنه كيف تفهم نصوص الفقيه أو نصوص الفقه الحنفي وتظن أن هذه النصوص أوضح من نصوص الكتاب والسنة؟ هذا خطأ. يعني من يظن أن لكن نصوص الفقه تعين على فهم الكتاب والسنة، وإذا اتضح لك أن الكتاب والسنة نص الكتاب والسنة يخالف نص فقهي فاترك النص الفقهي وخذ بالكتاب والسنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأباضية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ الأباضية فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج. أي نعم، ولو سألت أباضيا وجدته يكفر عليا، الخوارج يكفرون علي رضي الله عنه ويكفرون معاوية ويكفرون عمرو بن العاص وهم الذين خرجوا على علي. فالأباضية فرقة من فرق الخوارج، لكن في الوقت الحاضر قد ينتسبون إلى الأباضية ولا يحققون مذهب الأباضية، لا يحققون مذهب الأباضية ويجتمعون مع غيرهم في مصلحة مشتركة سياسية أو غيرها. فلا ينبغي يعني أن يعني لا ينبغي أن نلح مثلا في أنه هم مفترقين أو مفارقين بدون إلحاحا يتسبب في الفرقة ويتسبب في عدم الاجتماع. إذا كان ترك الشيء سبب في الاجتماع والتعاون فينبغي ألا يذكر هذا، مثل ما هو حاصل يعني من الاتفاق يعني لدول الخليج ونحوها، فلا ينبغي أن تذكر أمور تسبب الفرقة بينهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنالك بعض الأشخاص، رجعنا على سؤال، إذن انتهت الأسئلة. طيب يا أخوان، أحد عنده سؤال؟ نعم. عليكم السلام. ما يحتاج، ما هو كلهم، هل كل ما هو كل ما هو على كل حال رابطة العالم الإسلامي إن شاء الله هم على خير، وهم يتكلمون يعني باسم العالم الإسلامي ويعتبر كلامهم، لكن هل تتصور أن جميع المسلمين انحصروا في رابطة العالم الإسلامي؟ هذا أي نعم. فما يعني صدر عن رابطة العالم الإسلامي يعتبر حجة ويعتد به، لكن هل هو الإجماع الذي هو المصدر الثالث من مصادر الشريعة. لا هنا هذا القصد. نعم عليكم السلام. أنا شيخ أولي الأمي ما أتحجد في الليل. يلا التوفيق. صلي فأقول اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي اللهم اصلح لي أولادي. جيد جيد. لا أبدا قل اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولأبي اللهم اغفر لي أبي. ما في بأس اغفر لي أمي. إيه. على كل هذا طيب ولو كنت عاميا فقد أصبت. قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن. أي نعم يلا التوفيق. سأل عن الحمد لله هو الضالون ولا الضالين؟ لا ما هو الضالون ولا الضالين ولا الضالين. أين هذه سيئة لكن أي خطأ. أي لا جزاك الله خير وفقك وأنت كذا. عليكم السلام. ما يجوز الألعاب التي فيها أغاني تدرب الأطفال على الأغاني. ليش ما يصير يعني بدلا من هذا أحاديث على سبيل الدعوة يعني جمل فيها حكمة وهكذا. بارك الله فيك. حول المصلي يعني قديمة واحتفاظ على الجنب عند السلام ما يسلم يعني ما يسلم ما يسلم أبد ما يسلم أبد يضرب يديه ويمشي.